بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مالك رحمه الله: السنة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى الحول من يوم باعه وقبضه. نحن الآن لازلنا نتكلم على زكاة الميراث، وتقدم لنا أن من ورث شيئا فإنه لا يجب عليه زكاة فيه حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه، إن كان يعني مما يجب في عينه الزكاة، أو من يوم باعه إذا كان لا يجب في عينه الزكاة. لأن هذه مسألة من مالك رحمه الله يؤكد هذا الذي ذكرنا. تفضل. قال مالك رحمه الله: السنة عندنا التي لا اختلاف فيها. عندما يقول مالك رحمه الله السنة عندنا، يقصد السنة عند أهل المدينة. السنة عند أهل المدينة التي لا اختلاف فيها عند أهل المدينة هي أنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى الحول من يوم باعه وقبضه. الإمام مالك رحمه الله يقول في من ورث مالا، مالها هنا يقصد مالا مما لا تجب في عينه الزكاة. ورث مالا، مثلا ورث دينا، هذا إنسان مات، إنسان أقرض إنسان آخر مثلا مبلغ 50,000 درهم، ونعتبر أن هذا المبلغ قد بلغ نصابا. مثلا النصاب عندنا، مثلا ذكروا هذه مثلا، أن النصاب عندنا 40,000 درهم. هذا الرجل أقرض إنسانا 50,000 درهم ثم مات، المقرض مات، هذا المقرض له وارث، ورث ما عنده، ورث الدار، ورث السيارة، ومن جملة ما ورثه ذلك الدين، تلك 50,000 درهم التي عند فلان، مفهوم؟ طيب، هذه 50,000 درهم بقيت عند ذلك المدين، بقيت عنده سنين، ثم جاء ذات يوم فردها، أعطاها لهذا الوارث. ذاك الوارث لا تجب عليه زكاة حتى يحول الحول على قبضه ذاك المال، مفهوم؟ هذا قال السنة التي لا خلاف فيها عندنا أن من ورث مالا. الآن مالك رحمه الله يفسر هذا المال مثل ماذا؟ دينا، زيد، في دين ولا عرض ولا دار. طيب لحظة، في دين، هذه السورة التي فسرتها لكم. في عرض، العرض هو ما يقابل النقد، العرض المتاع، ورث سيارة، ورث دارا. طيب هذه الدار إذا التي ورثها إذا سكنها فلا تجب عليه زكاة فيها، أنت لا تجب عليك زكاة في بيتك الذي تسكنه، لكن إذا ورثها وباعها فإنه لا يجب عليه إخراج الزكاة من ذلك المال حين يأخذه، لكن حتى يحول الحول على ذلك المال الذي بلغ نصابا، فإذا حال عليه الحول حينئذ فقد تجب عليه الزكاة، مفهوم كلام؟ عرضا، مال، دار، سيارة، ثياب، مفهوم؟ ولا دار ولا عبد ولا وليدة. ولا عبد، ولا عبد، بلوحدة بلوحدة، ولا عبد. تعلمون أنتم أنه في ذلك الوقت العبيد تورث كما تورث سائر الأشياء، فإنسان كان له عبد ومات، وارثه سيرث ذلك العبد أيضا، كما يرث الدار ويرث الدواب ويرث، سيرث العبد. طيب هذا العبد في عينه الزكاة؟ لا، هو العبد ليس، لا يجب على من له عبد أن يخرج عنه الزكاة، لكن إذا باعه وباعه بمال بالغ نصابا، فحينئذ يستقبل الحول. إذا حال الحول على ذلك المال حينئذ تجب الزكاة. وأنتم قد تقولون وشهد كيف يبيع العبد ويشتري العبد ويرث العبد، أشهد الدين اللي فيه. نحن نقول هذا الدين هو دين كما قلت لكم مرة فيما مضى، هذا دين واقعي، دين يجيء عند ناس عندهم عبيد، عندهم أسواق تباع فيها العبيد، عندهم عبيد يورثون وعبيد يوهبون وعبيد يهدون، وهذا لابد لها من أحكام هذه القضية ولا لا؟ في الوقت نفسه الذي الإسلام يشرع أساليب لتقليل هذه العبيد إلى أن يذهب يزول هذه الرق من الأرض، ولكنه يشرع أحكاما لتسيير هؤلاء. مفهوم الكلام؟ نعم. ولا وليدة، الوليدة هي الأمة، فكما ورث عبدا ورث وليدة ورث أمة، فإنه لا يزكيها بل يزكي ثمنها عندما يقبضه ويحول عليه الحول. نعم. حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى الحول، هذا هو، ليس عليه زكاة فيما ورثه، سواء أكان هذا الذي ورثه دينا أو عرضا، وليدة أمة سيارة دارا أرضا، لا يجب عليه الزكاة حتى يبيعه ويأخذ ثمنه ويحول على ذلك الثمن الحول. أما إذا لم يحول عليه الحول ولو باعه أو لم يبيعه أو باعه بمال ليس بالغا نصابا فلا يجب عليه الزكاة في شيء من ذلك. الآن طبعا أنتم لا ترثون إماء ولا ترثون رقيقا، لكن قد يرث أحدكم سيارة، قد يرث دارا، وقد يرث أرضا، ثم هو يبيعها، هل يجب عليه إخراج الزكاة حين يأخذ ثمنها؟ لا، إنما يتربص بالحول، فإذا حال الحول ولا يزال في المال نصاب حينئذ يدفع الزكاة. نعم. وقال مالك: السنة عندنا أنه لا يجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول. طيب، هذه المسألة كالتي قبلها، الأولى المسألة التي كنا فيها، قال مالك ليس يجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين أو عرض أو وليدة أو أمة، لا يجب عليه زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم باعه وقبضه. هذه المسألة التي كنا فيها، المسألة التي هنا، لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه حتى يحول عليه الحول. ما الفرق بين المسألتين؟ الفرق هو أن مالك رحمه الله في المسألة الأولى يتكلم على المال الذي ليس في عينه، ليس فيه هو الزكاة، ليس من الأموال الزكوية، ورث دارا، ورث سيارة، هذه ليست من الأموال الزكوية. هنا ورث مالا نقدا، أي ورثت مالا زكويا. مات إنسان ترك لك 100 مليار، يا ربي طيب، هذا مال زكوي ولا لا؟ هب أني أخذته مات هو صباحا، أخذت أنا إرثي في المساء، هل يجب علي أن أخرج الزكاة في ذلك الوقت؟ لا. متى أخرج الزكاة؟ بعد أن يحول الحول من قبضي لذلك المال، وبشرط أن يبقى نصابا. طيب، هب أن هذا الإنسان الذي مات وأنا الوريث، ولكن ذلك المال لم أتملكه بعد، إجراءات بلوغه إلي، عدد الموتى والورثة ويجب نقل هذا من كذا إلى كذا وغلق الحساب، فبقيت هذه الإجراءات 5 سنوات ثم قبضته، هل أخرج الزكاة؟ لا عن سنة ولا عن 5 سنوات، حتى أستقبل حولا من يوم أخذته. مفهوم الكلام؟ قال مالك أعدني: السنة عندنا أنه لا يجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول. لا يجب على وارث زكاة في مال أي في نقد ورثه حتى يحول عليه الحول، وهذا الذي يقول فيه خير رحمه الله، ولا زكاة في عين فقط ورثت إلا إن لم يعلم بها، إن لم يعلم بها أو لم توقف إلا بعد حول بعد قبضها أو قسمها. لا، ولكن قال لا زكاة في عين فقط. أما إذا كان ورث أرضا فيها زرع أو كان ورث بهائم تبلغ نصابا فهذه لا بد من الزكاة فيها. لماذا؟ لأن هذه نماؤها من غير سبب منك. هذه البهائم ترعى عشب ربها وترد ماء ربها ويحصل نماؤها من غير تدخل منك. هذا الزرع أو هذا الغرس أو هذا النخل أو هذا الزيتون ينزل عليه مطر ربه ويحصل النماء من غير تدخل منك. فلما لم يكن النماء متعلقا بك فيجب إخراج الزكاة عنها في كل حال. أما ما نماؤه متعلق بك وأنت لا تستطيع تنميته فهذا لا لا لا نجيب عليك زكاة فيه. واضح كلا؟ قال مالك رحمه الله الزكاة في الدين. قال مالك رحمه الله الزكاة في الدين. هذه المسألة من المسائل المتشعبة عند العلماء في باب الزكاة، زكاة الدين. وسبب تشعب الأقوال فيها أنها كما قالوا ليس فيها نص صريح من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع إلا آثارا عن بعض السلف مما سيأتي بعضه في الموطأ هنا. فلذلك تشعبت الأقوال وتشعثت. والمذهب عندنا أن المكلف إذا كان له مال نقد بالغ نصابا وكان عليه دين وذلك الدين ينقص ماله عن النصاب أو يستغرق ماله كله، عندك مثلا 10 ملايين هذا نصاب 10 ملايين وعليك من الدين 10 ملايين فدينك استوعب مالك كله، أو عندك من المال 10 ملايين والنصاب مثلا هو 5 ملايين مثلا والدين الذي عليك 7 ملايين يعني إذا أزن الدين لم يبقى لك إلا 3 ملايين وهي أقل من النصاب. فمذهبنا أن الدين يسقط عنك زكاة العين. فالذي عنده 10 ملايين مال وعليه من الدين 10 ملايين هذا لا زكاة عليه، بشرط أن لا يكون عنده متاع، عقار، سيارة، أرض، دار، ثياب، شيء ممكن أن يبيعه ويقضي به دينه. إن كان عنده شيء مما يمكن أن يكون مقابل الدين فحينئذ ذلك الدين لا يسقط الزكاة. واضح الكلام؟ جميل. طبعا أنا قلت لكم من كان عنده مال نقد فإن دينه يسقط زكاة نقده، عروض التجارة حكمها حكم النقد. لكن من عنده حرث، من عنده ماشية، هذا الدين لا يسقط زكاة حرثه ولا ماشيته. لماذا؟ لما ذكرت لكم أن هذه نماؤها بنفسها من غير بنفسها أي من غير تسبب منك فيها. هذا مذهبنا. الحنفية يوافقوننا يقولون إن الدين يسقط زكاة العين، زكاة النقد، ويسقط أيضا زكاة الماشية ولا يسقط زكاة الحرث. الحنابلة يقولون إن الدين يسقط الزكاة مطلقا. بعض فقهاء يفرقون بين المدين الموسر والمدين المعسر. الشافعية لهم مذهب إمامهم، مذهب الإمام الشافعي في القديم ومذهبه في الجديد. ومذهبه الجديد أن الدين لا يسقط الزكاة مطلقا عكس الحنابلة. وأنا أقول لكم هذا مذاهب الناس في الجملة، وإلا فمن طلع كتب فروع المذاهب فإنه يجد زيادات كثيرة على ما ذكرت لكم وخلافا طويلا في المسائل. وسبب هذه الخلافات ما ذكرت لكم أنه لا يوجد نص صريح صحيح في هذه المسألة من كتاب الرب سبحانه، من كتاب ربنا، أو من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أو من إجماع العلماء، لا يوجد. فلذلك هذا الخلاف قائم، ولكن ما سمعتم هو المذهب عندنا، الله أعلم. زيد سيدي. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد. يا إخواننا، أنا سأقول لكم شيئا أيضا. أنا أعلم أن إن لم يكن يعني لعل الأكثر من الذين يستمعون هذه الدروس ليسوا من أهل الزكاة، هنهم سيدي ربي من التفاصيل قاعد الحاول الدين هذا وش عندك ما تدير فيه وش ما ماني. لكن هل كونهم ليسوا من أهل الزكاة يسوغ لهم أن لا يعرفوا أحكامها؟ قد يسألك إنسان هو من أهل الزكاة يقول لك أجي شفتك أنا في الدرس ديال الموطا وكان الزكاة أش كذا كذا، أش تقول لي؟ أش تقول لك؟ أنت حاضر وأني ما ديتها في والو. أو قد تصير من أهل الزكاة، أي موت شي هذاك خينا اللي قلنا يخليك. وهنا يحضرني ما كان يقول سيدي عبد الله قنون رحمة الله عليه، يتكلم عن عوام فاس. تعلمون أن فاس لكثرة ما كان يعقد في القرويين من دروس الفقه شيء فوق الحاصر، عند كل سارية مختصر الشيخ خليل في هذه السارية في البيوع، مختصر الشيخ خليل في هذه السارية في العبادات، الزقاقية لهي، العاصمية لهي، العمل المطلق لهي، العمل الفاسي لهي، الرسالة لهي، بن عاشير لهي. وطبعا هذا في مسجد، وانتم تعرفون القراويين فين كاينه؟ هي راه كاينه في فاس، كاينه في جديده. يعني في السوق، هي في السوق محاطه بالحوانيت والتجار، فكانوا اذا انتهى وقت تجارتهم جلسوا، دخلوا القراويين وجلسوا يستمعون. فيقول الشيخ سيدي عبد الله قنون رحمه الله عليه: كان عوام فاس اذكار لابواب الفقه من علماء غيرها يستحضرون، يقول أبواب الفقه وليس مسائل الفقه، أبواب الفقه. يعني سيعرف هذا العامي، هذا التاجر، أن كتاب طهرة فيه الكلام على المياه وعلى الأعيان الطاهرة والنجسة وعلى الوضوء وعلى النواقض وعلى الغسل وعلى الحيض وعلى هذه معرفة. طلع الكتاب للصلاة في شروط الصلاة أوقاتها، الكلام على الفرائض، الكلام على السنن المؤكدة، على النوافل، على الجمع والقصر، على صلاة الكسوف، على صلاة العيد. لماذا؟ لكثرة ما كان في القرويين من هذه الدروس. فذلك لا ينبغي أن يقول إنسان في نفسه أنا لست ممن أخطأ بهذا فيزهد في التعلم. لا ينبغي أن لا لا لا تسوء بالعلم ظنا يا فتى، إن سوء الظن بالعلم عطب. زيد سيدي. قال عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن السائب عن ابن شهاب، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري القرشي المدني الإمام الثقة المعروف، تقدمت ترجمته متى رحمة الله عليه سنة 24 و100. عن السائب بن يزيد، السائب بن يزيد الكندي المدني الصحابي، أحد صغار الصحابة، تقدمت ترجمته رضي الله عنه مات سنة 91 وقيل سنة 94، وبعض من ترجم له قال مات سنة 80، هذا غلط، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة، هو هذا السائب بن يزيد الكندي. أن عثمان بن عفان كان يقول، عثمان بن عفان الخليفة الراشد الشهيد المقتول ظلما سنة 35 رضي الله عنه، نعم تقدم الترجمة، كان يقول: هذا شهر زكاتكم. عثمان بن عفان رضي الله عنه أيام خلافته كان يقول: هذا شهر زكاتكم. هذا مشكل، يقول مثلا للتجار، يقول للناس هذا شهر زكاتكم. لماذا هذا مشكل؟ لأن الزكاة ليست عبادة الناس تصنعها في وقت واحد، ليس كالصلاة مثلا. الظهر جميعا نصلي الظهر في هذا الحيز، فهذا وقتها نصلي جميعا في هذا الوقت، لكن الزكاة ليس وقتها متفقا بين جميعا. لماذا؟ لأن وقتها بحسب اجتماع النصاب لكل واحد، فكيف يقول حينئذ هذا شهر زكاتكم؟ فهمتم الإشكال؟ هذا يهم أن الناس لهم شهر يخرجون الزكاة فيه، وليس كذلك. فالجواب عن هذا كأن عثمان رضي الله عنه يخاطب من يعلم أنه حال عليه الحول، عرف، لأن أنتم تعلمون أن العطاء يخرج من بيت المال للناس، وأحيانا قد يكون العطاء، ولا سيما في زمن عثمان زادت أعطيات الناس، فقد يكون ويعرفه بعض الناس يذكرهم ويعرفهم بأعيانهم ممن أعطاهم عطاء كبيرا، حال الحول، هذا شهر زكاتكم. أو يخاطب ناسا يغلب عليهم إخراج الزكاة في الشهر الفلاني. مثلا نحن في المغرب كان شائعا عندنا أن الزكاة تخرج في العوام في عاشر محرم، فكثير من الناس كان حولهم هذا العاشر المحرم، فلعله يخاطب هؤلاء الصنف، هذا الصنف الذي يعني أكثرهم يخرج الزكاة في هذا الشهر. نعم، يقول لهم هذا شهر زكاتكم. فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة. كان يقول لهم هذا شهر زكاتكم، الآن تجب عليكم الزكاة، حال الحول وعندكم نصاب. فمن كان عليه دين فليؤدي دينه أولا. لماذا؟ حتى تحصل أموالكم، يبقى لكم ما هو خالص لكم، وحينئذ هذا ينبغي أن تؤدوا منه الزكاة. ماذا يعني هذا؟ لماذا يأتي به مالك في هذا الباب، باب زكاة الدين؟ لأن مقتضى هذا أن عثمان رضي الله عنه عندما يقول لهذا أنت عندك مال حال عليه الحول فأدي دينك ليحصل مالك فتخرج منه الزكاة، معناه أن هذا الإنسان إذا استغرق دينه ماله يزكي شيئا؟ عند عثمان لا ينبغي، عثمان يقول له أدي دينك أولا. طيب أنا سأؤدي ديني أولا كما أمرني عثمان، لما أديت ديني ذلك المال الذي حصل عندي أقل من النصاب، هل يجب عليه الزكاة؟ لا. إذن هذا مذهب عثمان رضي الله عنه، أن الزكاة، أن الدين يسقط زكاة العين، مفهوم؟ لولا هذا لم يأتي به مالك في هذا. هذا ظاهر جدا، لأن ما عثمان يقول لهم أدوا ديونكم وما بقي، فإذا أديتم ديونكم حصلت أموالكم فتؤدون من الزكاة. طيب إذا أديت ديني ولم يبقى علي، لم يبقى لي مال أصلا، أو بقي علي مال أقل من النصاب، تجب علي الزكاة؟ إذن هذا يستدل به المالكية والجمهور، المالكية والحنفية في زكاة العين، والحنابلة في زكاة العين، كلهم يستدلون بهذا على أن الدين يسقط الزكاة. هذا مذهب عثمان رضي الله عنه، خلافا للشافعية في الجديد الذين يقولون إن الدين لا يسقط الزكاة أبدا. لو كان الدين لا يسقط الزكاة لماذا يقول عثمان للناس أخرجوا ديونكم، أدوا ديونكم؟ ما الفائدة؟ يقول له أدي زكاة مالك، يكون لك دين، لا يكون يستغرق الدين المال كله ولا يستغرقه. هم يقولون إن الدين لا يسقط الزكاة، هذا دليل عليه. نعم. قال وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله وتؤخذ منه زكاته لما مضى من السنين، ثم عقب بعد ذلك بكتاب ألا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميمة السختياني الإمام الكبير البصري المعروف، تقدمت ترجمته مات رحمة الله عليه سنة 31 و100، أن عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، تقدمت ترجمته أيضا مات سنة 100، كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما. هذا الذي رواه مالك ها هنا مثله رواه ابن أبي شيبة أن رجلا من الولاة في عهد الوليد بن عبد الملك أخذ مالا من رجل من الرقة يقال له أبو عائشة 20,000، 20,000 هذا نصاب. قال فألقاه في بيت المال، فلما ولي عمر بن عبد العزيز أتاه ولد هذا الرجل ولد أبي عائشة، فرفعوا إليه مظلمتهم، فكتب عمر أن يدفعوا إليهم مالهم وخذوا منه زكاة عام واحد، فلولا أنه كان ضمارا لأخذنا منه زكاة كل ما مضى. هذا مثل ما رواه مالك في الموطأ. قول سيدي، كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله وتؤخذ منه زكاته لما مضى من السنين. طيب، هذا الكتاب الأول أمر برد ذلك المال إلى أهله لأنه مظلمة، وهو رضي الله عنه ورحمه كان يرد المظالم، ولكن أمر أيضا أن يؤخذ منه زكاة كل ما مضى من السنين. بقي مأخوذا لهم 10 سنوات سيؤخذ منه زكاة 20 سنوات. لماذا؟ كأن هذا القول يمكن أن يحتج له بأن هذا المال ملك لأصحابه، لم يزل ملكهم عنه بأخذ ذلك الوالي الظالم. لما أخذ الوالي الظالم هذا المال، هل زال ملك أصحابه عنه؟ لا، بقي المال في ملكه وإن لم يكن عندهم في تحت يديهم، ولكنه بقي في ملكهم، فهو مال بلغ نصابا حالت عليه أحوال فيجب أن تخرج زكاته لتلك الأحوال كلها. هذا النظر الأول، ثم عقبه بكتاب آخر. قول سيدي، ثم عقب بعد ذلك بكتاب ألا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة. ثم عقبه بكتاب آخر، أراد في ذلك كتب أنه لا يؤخذ من ذلك المال إلا زكاة واحدة. لماذا؟ ذلك المال وإن كان في ملك أصحابه لكنهم لا يقدرون على تنميته. الزكاة تجب في المال الذي يقدر على تنميته، وهؤلاء لا يقدرون على تنميته لأنهم مأخوذ منهم، فلذلك لم يوجب عليهم زكاة لكل سنة، وإنما أوجب عليهم زكاة لسنة واحدة. لماذا؟ لأنه حينئذ المال في أيديهم وهم قادرون على تنميته وقد حال عليه الحول فتؤخذ منه الزكاة. وهذا حكم كل مال يملكه إنسان ولكنه لا يقدر على تنميته، مال مغصوب منه، مال يحال بينه وبينه، فإنه لا تجب، ومكث خارج عن يده سنوات، فإنه حين يأخذه يزكي في حينه لكن يزكيه على لسنة واحدة. هذا الذي يقول فيه خليل رحمه الله: وتعددت بتعدده، وتعددت الزكاة بتعدده، أي الحول، وتعددت بتعدده، تتعدد الزكاة بتعدد الحول في مودعة ومتجر فيها بأجر لا مغصوبة ومدفونة وضائعة ودفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان. لا مغصوبة، مال مغصوب أخذ منك قهرا، ها هو تراه لكنك لا تستطيع بلوغه، وبقي مأخوذا منك 10 سنوات وهو نصاب وتحول عليه أحوال، فإنه عندما تأخذه فإنك تزكيه زكاة واحدة كما قال عمر بن عبد العزيز هنا، لا تزكيه لكل سنة، إلا إذا كان أنت متقادر على أخذه، لكنك لا تأخذه تعلم أنه إن بقي في يد هذاك فإنك لا تزكيه حتى تأخذه مرة واحدة، فحينئذ يجب فيه الزكاة. مفهوم الكلام؟ نعم. فإنه كان ضمارا، قال فإنه كان ضمارا، هذا التعليل، كان ضمارا، الضمار الغائب كان ضمارا، كان غائبا، حيل بينه وبين أصحابه. هذا الضمار، هذه المادة في اللسان العربي، هذه المادة تدل على الغيبة، على الإخفاء. أدمرت الشيء إذا أخفيته وغيبته. أدمرت في نفسي كذا، أي أخفيت في نفسي كذا. الضمير سمي ضميرا لماذا؟ تخفي فيه ما لا نعلم، ما لا نعرف. يقول أعشافي مدح قيس بن معدي كريب الكندي، أحد الملوك المشهورين، ومن لا تضاع له ذمة فيجعلها بعد عين ضمارا. يمدح هذا الملك بأن ذمته لا تضاع. إذا أعطاك ذمته، إذا أعطاك عهده، فإنه لا يضيعه أبدا، لا تصير هذه الذمة ضمارا فيجعلها بعد عين ضمارا، لا لا تكون ضمارا أبدا. يقول أعشاء أيضا، يقول أدمرتك البلاد، أين أدمرتك البلاد؟ أي أين غيبتك البلاد؟ أدمرتك، غيبتك. الأعشاء هذا أيضا يقول، وقد أراد سفرا إلى هذا الملك، إلى قيس بن معدي كريم الكندي، فخطبته ابنته، تقول له أبانا فلا رمت من عندنا، فإنا بخير إذا لم ترم. أبانا فلا رمت من عندنا، خليك معنا لا تذهب منا. أبانا فلا رمت من عندنا، فإنا بخير إذا لم ترم. ويا أبتا لا تزل عندنا، فإنا نخاف بأن تخترم. فإنا إذا أدمرتك البلاد نجفى وتقطع منا الرحم. إذا أدمرتك البلاد وغيبتك البلاد، نحن نجفى وتقطع منا الرحم. قصيدة جميلة، ولها قصة غريبة طريفة عجيبة. أبو عثمان المازني البصري، أحد أئمة البصرة في النحو والأدب، جاءه رجل من أهل الذمة يريد أن يقرأ عليه كتاب سيبويه، ويجعل له جعلا 100 دينار. أنتم الآن في كتاب الزكاة تعرفون أن نصاب الزكاة ما هو؟ 20 دينارا. نصاب الزكاة 20 دينارا، هذا يعطيه 100 دينار. فلم يريد أبو عثمان المازني، لم يريد أن يقرأه مع شدة فقره. فلما انصرف ذلك الذمي، جاء المبرد، هذا أحد الأئمة أيضا، فقال المازني، قال له عجبا لك، تمتنع من إقرائه مع شدة فقرك وإضاقتك. فقال له المازني، قال في كتاب سيبويه 300 آية وكذا، 300 وكذا آية، فكرهت أن أمكن منها ذميا. فاتفق أن هذا الشيء وقع في زمن أحد خلفاء ابن العباس، اسمه الواثق، خليفة من خلفاء ابن العباس. فكان في مجلسه مع بعض أصحابه، وعنده جارية تغني بقول شاعر شعراء اسمه العرجي، فغنت فقالت أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. فاختلف أهل المجلس في إعراب هذا البيت. أشوف هاد الناس عاود كيفاش دايرين، جالسين تتغنيهم الجارية وهذا والنشاط والضحك، ولكن الإعراب عاود العلم كاين غلطت في الإعراب تخسر لنا النشاط هذه. فاختلفوا بعضهم في إعراب هذيك إن مصابكم رجلا، بعضهم يقول لا هذا غلط، الصواب رجلون، خبر إن مصابكم رجلون. وبعضهم يقول لا، صواب رجلا، اسم إن. والخلاف. الجارية قالت أنا هذا البيت لقنني شيخي هكذا، فلا أفارق ما لقنني شيخي. قالوا لها من شيخك؟ قالت أبو عثمان المازني، هذا في البصرة. فقال خليفة أشخصه إلي. الرجل في بيته مع أولادي، فجأة يطرق الباب، أجيب الخليفة. أنا لا أعرف الخليفة ولست من جلسائه، أجيب الخليفة، أي واحد سيتوجس؟ فذهب فدخل عليه، رأى الواثق، الخليفة الواثق، فعرف ما في نفسه من الوجه تبين أشكي، فأراد أن يزيل فزعه، هو يعرف أن أبو عثمان المازني. فقال أبو عثمان البصري قال من أين الرجل؟ يعني ما نسبك؟ فقال أبو عثمان من مازين. هذه قال فقال الخليفة من أي الموازين؟ مازين ليست قبيلة واحدة عند العرب. قال أنت من مازين قيس أم من مازين تميم؟ فقال أبو عثمان من مازين تميم. قال أبو عثمان فكلمني الخليفة بلسان قومي فقال لي باسمك الآن هذا تميم، هذا مازن تميم. الكلمة إذا كانت مبتدأة بالباء يقلبون الباء ميما، وإذا كانت مبتدأة بالميم يقلبون الميم باء. فالخليفة أراد أن يعني يزيل ما في نفس أبي عثمان المازني فيخاطبه ويكلمه بشير القضية ما كانت شي حاجة زعما تخاف ما هو. فقاله باسمك، تكلمه بلسان قومي. أبو عثمان المازني اسمه بكر، ما لكم تضحكون؟ سيقلب الباء ميما فسيقوله مكر. فأبو عثمان استحى أن يلقى الخليفة بمكر، بكلمة مكر. ما يعني مكر؟ اسميتي المكر؟ اسميتي المكر؟ ما جاتي. فقال اسمي بكر، ولم يخاطبه بلسان قومه. ففطن الواثق إلى أنه ترك مخاطبته بلسان قومه لئلا يقابله بالمكر، فاستحسن ذلك. قال وما تقول في هذا البيت؟ ما صوابه؟ والآن شو هذا الخليفة التاوى مسالي انت لشيء؟ يعني يذهب بالرجل يؤتى به من البصرة ليقول لهم الصواب. رجل ورجل سوق العلم، هذا سوق العلم. فيقول ما صواب الإعراب؟ فقال له يا أمير المؤمنين صوابه رجلا، هذا رجلا ما هي الاسم إنا ولا خبر إنا. قال ألا ترى أن الكلام مغلق حتى تقول ظلم؟ مغلق مغلق لا يفهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا ظلوم، ظلوم يعني يقول أنت الظالمة يا أيها الظالمة. إن مصابكم، هب أني قلت رجل، إن مصابكم رجل. ما معنى الكلام؟ الكلام مغلق حتى تقول ظلم. ظلم هي خبر إن، هذه إن مصابكم رجلا أي إن إصابتكم رجلا. أحد الرجل أهدى إليكم تحية السلام، أهدى إليكم السلام تحية وأصبته، هذا ظلم ولا لا؟ إن إصابتكم رجلا أهدى إليكم أهدى السلام تحية ظلم، إن هذه الإصابة ظلم. لما تنطق بظلم حينئذ يزول الانغلاق في الكلام. فقال له حينئذ الواثق عرف البيت، عرف إعرابه، فهمه، عرف الصواب إلى آخره، انتقل الكلام. قال له ألك أولاد؟ قال نعم. قال كم؟ قال بنية. قال أقالت لك شيئا عندما يعني عندما طلبتك إلي قالت لك شيئا؟ قال نعم. قال ماذا قالت؟ قالت قال أبو عثمان المزين قال أنشدتني قول الأعشاء أبانا فلا ربت من عندنا فإنا بخير إذا لم ترم ويا أبتا لا تزل عندنا فإنا نخاف بأن تخترم أرانا إذا أدمرتك البلاد نجفى وتقطع منا الرحم. فقال الخليفة لأبي عثمان المازني فقال له وماذا أجبتها؟ قال أجبتها بقول جرير ثقي بالله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح. فقال له الواثق بالنجاح إن شاء الله، وأعطاه 1000 دينار. فلما رجع المازني إلى البصرة لقي المبرد، قال له كيف رأيت الله صنع بنا؟ تركنا له 100 فعوضنا بها 1000. 1000 دينار، النصاب 20 دينارا، احسبوا دابا انتم.